لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أوحينا إلا بالله. Oh, الكريمة كانت مشيرة السيدة دينا صاحبة الفرح. احنا بنحارب السيدة يا شيخ محمود. الليلة دي امتداد ليلة السبت. اي معهد المعيد. الله الله الله الله الله يا اهل القرآن. نعم. البركة ولو جاء الله لجعلهم أمة واحدة. نعم نعم يا مولانا نعم. لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا Oh.

Yeah. كمثل شيء ليس

نعم. الليله دي حاضرها النبي بالرحمه العظيمه سيدتنا السيده زينب. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الله يجتبي إليه من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء Bye. وأمرت لأحسن بينكم صلى الله عليه وسلم فلذلك فرح واستقم كما أمر ولا تستطيع أهواءهم وقل فلذلك فدع واستقم كما أمر صلى الله عليه وسلم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله فلذلك Oh, لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله الله ربنا وربكم. حبيب رسوله وحبيب على البيت. ايه رايك على ما تعملوا النهارده ده؟ حبيب ربنا وحبيب رسوله وحبيب على البيت وحبيب الدين. الله ربنا وربكم. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير